ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله اطمأنت قلوبنا لآيات الله وبآيات الله، فقد عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة من الآية 60 حتى الآية 74 من سورة البقرة، وتلاها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. ما زلنا في ساحة المسجد الحسيني بقاهرة المعز لدين الله، متواصلين في لقاء الفجر. وكما أعلمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، ربنا الآن في السماء الدنيا، هل من طالب حاجة فأقضيها؟